طيب يا إخوة، إخوة إن شاء الله، يعني كما فعلنا في دروس في شروحنا الأخرى، من أننا بعد أن ننتهي نراجع المنظومة كلها، فهنا أيضا إن شاء الله سنراجع المنظومة كلها، ولعل ذلك يكون في حلقتين، ويعني ستكون المراجعة عبارة عن قراءة المنظومة والإسراء في الشرح، شرح سريع. يعني بعض العلماء كان يسمي هذا الشرح مسرودة، يعني بمعنى أننا لا ندخل في التفاصيل والأدلة وما إلى ذلك، إنما نشرح بسرعة وننتقل إلى ما بعده إن شاء الله. عموما كل من لم يحضر السلسلة في بدروسها 14 وحضر هذا المجلس فيسمى أنه قد حضر المنظومة وحضر شرحها، لأن سنشرحها من جديد حقيقة، وإن كان الشرح سيكون شرحا مبسطا يعني ميسرا وسهلا. طيب، أولا نقرأ المنظومة كاملة ثم نشرحها بيتا بيتا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. واليوم هو اليوم 28 من شهر ربيع الأول سنة 35 و400 من هجرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس الأول من الشرح الميسر على منظومة ابن أبي كف المحجوبي، يعني الحمد لله الأمطار أمطار خير وبركة ومصيبا نافعا، فنسأل الله عز وجل ببركة هذا المطر القريب العائد من ربي سبحانه وتعالى يحيي قلوبنا ويحيي موات قلوبنا ويصلح شأننا وينصر الإسلام والمسلمين أينما كانوا ويكبت أعداءهم أينما حلوا وارتحلوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ما شاء الله. هو في المغرب كله، وبلغني أن في المدينة نزلت أمطار غزيرة حتى أن الإمام في الحرم، حتى أن المؤذن قال أذن بصلوا في رحالكم من شدة الأمطار التي نزلت، قال صلوا في رحالكم وأحيوا هذه السنة، يعني بدلا أن يقول حي على الصلاة قال صلوا في رحالكم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على هذا المطر وعلى هذا الخير. طيب، نرجع ثانية إلى المنظومة. يعني هذا الشرح ميسر في مجلسين إن شاء الله لأصول مذهب أهل المدينة التي نظمها العلامة سيدي أحمد بن محمد بن أبي كف أو أبي طف المحجوبي الولاتي رحمه الله. وهذا هذه المنظومة نظمها هذا العالم الشنقيطي، ولا شرح لطيف للعلامة الشيخ محمد يحيى ابن محمد المختار الولاتي الشنقيطي، فهو بلدي الشيخ ابن أبي قف من نفس البلد. والشيخ محمد يحيى الولاتي رحمه الله توفي في القرن 14 سنة 1333 إن لم تخني الذاكرة، أو 30 سنة 1330 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المنظومة نظم فيها أهم الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في مذهبه، وسنرى أن كثيرا من هذه الأصول، أو رأينا في الشرح الموسع أن أغلب هذه الأصول هي أصول شارك فيها الإمام مالك رحمه الله غيره من الأئمة، إذن لا خصوصية للإمام مالك رحمه الله في هذه الأصول، إنما يعني هو ذكر اختيار مالك رحمه الله، وقد يوافقه علماء آخرون وقد يخالفونه، بل قد يكون الخلاف داخل المذهب نفسه كما قد بينا ذلك في العديد من الأصول. إذن الآن نقرأ المنظومة ثم بعد ذلك نشرحها شرحا ميسرا. فيقول رحمه الله: الحمد لله الذي قد فهمنا دلائل الشرع العزيز، الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغري وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز

فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر ما فكلامهم حجة في الشرع، لأن الأمة الإسلامية لا تتفق على ضلالة، وهذا حجة عند جمهور العلماء، ولم يخالف في الاحتجاج بالقياس إلا شرذمة من أهل البدع في الإجماع. وأما قلت الإجماع والقياس، لا الإجماع أقصد. أما القياس، القياس قال به جمهور العلماء وهو قياس واقعة لم تحدث بواقعة قد حدثت لاشتراك العلة بينهما، اشتراك العلة بينهما. فهذا هذه العلة إما أن يكون منصوصا عليها، وإما أن تستنبط بطرق الاستنباط التي ذكرها العلماء في مباحث القياس في كتب أصول الفقه. فجمهور أهل العلم إلا الظاهرية أخذوا بالقياس لأدلة كثيرة طرحنا، يعني ذكرناها في الشرح الموسع، وذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم وبينوها. ومن الحديث هذا هششت فقبلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أنك تمضمض وأنت صائم أكان عليك شيء؟ قال لا. فمثل له القبلة التي هي مقدمة من مقدمات الجماع بالمضمضة التي هي مقدمة من مقدمات شرب الماء، وقاس هذه بهذه، واضح؟ وله شروط وله أركان. ولعل نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المجلس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. هو يعني مباحث الرسالة أغلبها يعني ليس صعبا، إلا هذه مباحث التنبيه والدلالة، ومع ذلك يعني ماشي، يعني لو إذا فهمت يعني حتى المؤلف يعني لم يفصل في هذه الأمور، لذلك أنا فصلت في مسائل من مصادر أخرى لم يفصل فيها المؤلف رحمه الله. يعني هناك من دلالات التنبيه لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله، إنما تكلم عليه بشكل سريع. وكذلك بعض مباحث نعم، يقول الأخ عمل أهل المدينة حقيقة لم يفصل فيه، لكن نحن فصلنا الحمد لله، قلنا إنه مراتب وإنه منها ما أخذ بأمه، سيأتي ذلك إن شاء الله المجلس. طيب أخونا يقول: هل الدرس غدا؟ لا إن شاء الله، ننتظر الأسبوع القادم إن شاء الله، ونفتتح بأيها الولد. أيها الولد وأفضل نسخه النسخة التي حققها الشيخ أو الدكتور علي محي الدين القرداغي. علي محي الدين القرداغي من العلماء المشهورين، وعالم عراقي. نعم علي محي الدين القرداغي هذا من العلماء الكردي عراقي، ويقيم الآن في قطر، وهو عالم متمكن في المعاملات، وله فتاوى عميقة في أبواب المعاملات، مؤلفات كثيرة ومصنرات، يعني نتقيناه أكثر من مرة، له مواقف له كذا، وعليه مؤاخذات في أمور. نعم هو من الإخوان المسلمين الأكراد، هو كان الأمين العام أو المسؤول على اتحاد الإسلامي لكردستان، اتحاد الإسلامي لكردستان. طيب إذن أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله، سأنظر في الشروح التي أنا وجدت شرحين له، سأنظر فيهما. لكن هذه النسخة، نسخة الدكتور علي محي الدين القرداغي، نسخة جيدة، فيها حواشي وفيها فوائد وفيها مقدمة طيبة الحقيقة، لذلك أريد منكم أن يعني تعتمدوا هذه النسخة، لأن فيها مقدمة طويلة في آداب العالم والمتعلم وطالب وما إلى ذلك، فيعني سنحتاجها. أقل مجلد، كتاب صغير بهذا الحجم ليس، وأصلا هي نصيحة الولد هذه، أيها الولد، رسالة صغيرة يعني توضع في الجيب. والإمام الغزالي رحمه الله كتبها لأحد تلاميذه ناصحا له، لأنه طلب منه النصيحة فكتب له هذه الرسالة. الحقيقة فيها شروط الشيخ المربي، وفيها وجوب العلم، وفيها وجوب العمل بالعلم، وأن الإسلام الإيمان غير عمل لا يستقيم، وفيها انحراف صوفية الوقت، يعني من وقته، فما بالك بوقتنا هذا، وفي أمور من هذا النوع يعني. ولذلك يعني نسأل الله عز وجل أن نستفيد منها جميعا، نسأل الله أن نستفيد منها جميعا. نعم أنا الذي أقترح يا إخوة أن تبقى دروس الاثنين والأربعاء للفقه وما يتعلق به من قواعد فقهية ومن أصول الفقه وما إلى ذلك حتى نستمر، ويبقى يوم الخميس مخصصا لهذه المتون التربوية أو السيرة النبوية أو ما إلى ذلك التي تحيي القلوب. فيعني نمشي بجناحين، جناح المعرفة والتفقه في الدين، وجناح التربية والتزكية. الله أعلم. جميل إخواني المؤمنين، ونسأل الله التوفيق والسداد في ذلك. إذا ماذا سنفعل الاثنين والأربعاء؟ بعد أن ننتهي من الامتحانات، من المراجعة، سنأخذ الامتحان كعادتنا. يعني من شاء، ليس الامتحان يعني ليس مفروضا على الجميع، واختيار لمن أراد الإجازة. وأما الفقه فيعني عندنا الآن مثل ابن عاشر المرشد المعين إن شاء الله. إذا سندرس المرشد المعين إن شاء الله، ولكن سندرسه بالتعديل الذي عدلناه قديما منذ حوالي 12 سنة، وكنت في ذلك الوقت درسته وهو موجود، يعني الشرح الذي كنت شرحته قديما موجود في يعني موقع أهل الفضيلة، موقع أهل الفضيلة وموقع جيد فيه نعم تعديل العقيدة. وكان من ضمن من يحضر معنا المجلس أخونا الشيخ عصام البشير، بشير عصام أبو محمد المراكشي، فقلت له اقترحت عليه أن يعدل الأبيات من عقيدة أشعرية إلى عقيدة سنية، فعدلها في أبيات جميلة ودرسناها وشرحناها، وهي التي نعتمدها نحن، لا نعتمد تلك العقيدة الأشعرية لأنه لا فائدة منها، إنما نعتمد عقيدة سنية سلفية. فيعني هذه العقيدة طبعا إذا لم تكن لديكم فإن شاء الله إما نبعثها أو نعيد، إذا كان هناك أخ من الإخوة نعطيه المتن يعيد طباعته بشكل جميل، ويمكن أن يبقى لدينا على الورد حتى نبعثه لمن شئنا. فهل يمكن هذا إخوة؟ إذا إن شاء الله سأعطيكم نسخة، يعني أعطي إخواننا هنا المتن موجود عند، يعني موجود عندنا طبعناه قديما، لكن سأعطيه لأحد الإخوة هنا ويعيد صياغة يعني طباعته ونبعثه إن شاء الله لكم عن طريق الوورد مثل ما فعلنا في المنظومة هذه. يعني هذا هو الذي سنفعل إن شاء الله وترفعونه، وإذا أمكن لأحد الإخوة ممن لديه إمكانية أن يطبع هذه المنظومة يعني أنا كتبت لها مقدمة، أخونا الشيخ يعني عصام غير المنظومة وغيرنا لها اللون الذي الأبيات معدلة غيرنا، هي فقط أبيات العقيدة يعني ليست أبيات، لم نغير شيئا في المنظومة إنما في أبيات العقيدة، وليست العقيدة كلها إنما المباحث التي لا يستفيد منها الإنسان السني، وإلا فقد تركنا بقية الأبيات التي توافق عقيدة أهل السنة الله أعلم. فإذا إن شاء الله على هذا الحساب سندرس العقيدة ثم الفقه ونختمها بالتزكية. وابن عاشر هذه ميزته أنه يجمع بين العقيدة والفقه، يعني فقه الأحكام الخمسة عبادات وبعد ذلك التزكية، التزكية التربية، وسماه كتاب التصوف وهوادي التعرف، وهذا ما يتعلق بهذا الأمر. بعد ذلك إن شاء الله إذا شرعنا في الدرس سننصحه بكتب معينة يستفيد منها الطالب الله يعني. إذا نكتفي بهذا إن شاء الله اليوم، وإذا كان لديكم أي استفسار أو سؤال فيعني يكون في الدرس القادم إن شاء الله.